أو هبك ذا الحلا يا ريمي وادي جيالي يا منية القلب من من أو هبك ذا الحلا يا ريمي وادي جيالي يا منية القلب من انظر بإحساني فلو ومن قواعد مرادي وفيك ظني حسن وفيك ظني حسن وفيك ظني حسن وفيك ظني حسن من أوهبك ذا الحلا يا ريمي وادي جيالي يا منية القلب من من أوهبك ذا الحلا يا ريمي وادي جيالي يا منية القلب من انظر بإحساني فلو ومن قواهب مرادي وفيك ظني حسن وفيك ظني حسن وفيك ظني حسن وفيك ظني حسن خالقك يا محبوب رب العباد انك فريد الزمن واختم بخالقك يا محبوب رب العباد انك فريد الزمن بالله يجدد عهودي بالوصل ورعى ودادي يا مبتحل بالوسن يا مبتحل بالوسن يا مبتحل بالوسن يا مبتحل بالوسن واخدم بخالقك يا محبوب رب العباد انك فريد الزمن واخدم بخالقك يا محبوب رب العباد انك فريد الزمن بالله جدد عهودي الوصل ورعى ودادي يا مبتحل بالوسن يا مبتحل بالوسن يا مبتحل بالوسن يا مبتحل بالوسن والله انك معي بالقرب او بالبعاد قلبي صالك وطن والله انك معي بالقرب او بالبعاد قلبي صالك وطن يا مثل ليالي والاقبال في كل وادي ما تغوص من الوحن ما تغوص من الوحن ما تغوص من الوحن ما تغوص من الوحن والله انك معي في القرب او في البعاد القلب صالك وطن والله انك معي في القرب او في البعاد القلب صالك وطن يا مثل ليالي والاقبال في كل وادي وما تغوص من الوحن وما تغوص من الوحن وما تغوص من الوحن وما تغوص من الوحن